عفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك وواحة السنة، لنلتقي حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وهو الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أحبتي في الله، نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن تكون لقاءتنا دائما أبدا على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة السنة في كل عصر وفي كل زمان. أحبتي في الله، وقد فرغنا من الباب الأول من هذا الكتاب، وهو الحديث عن البدعة من جهة أصولها. عرفنا البدعة وحدها، وعرفنا أقسام البدعة باعتبارات عديدة شتى، وعرفنا خطر الابتداع في الدين، وأن هذه البدعة حاصلها التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إحداث في الدين وافتئات على الشريعة واستحسان لما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت البدعة خطيرة أبدا دائما. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحاصل الشرع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم على الإطلاق أن يبقى حياته عابدا ربه سبحانه وتعالى بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل الدين وتمت الشريعة ولله الحمد والمنة. قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما تكون عبادة قط، لا من واجب أو مستحب، إلا من طريق واحد، هو طريقه صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن هذا الشيء عبادة إزاي؟ إلا من طريق واحد، وطريقه صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في عبادة على الإطلاق إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. عبادة تعبد النبي بها ربه، إذا أعبد ربي بها. عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فليست عبادة، بل هي استدراك على رسول الله. ولهذا تبطل كل الدعاوى والشبه: والله هذا شيء طيب، والله هذا شيء يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يعني لو ذكرنا الله، ما في شيء لو صلينا، ما في شيء لو صمنا، ما في شيء لو كذا واحدثنا عبادتنا. لا، فيها كل شيء، فيها دين جديد. الدين هو ما تركنا عليه صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين. أما غير ذلك مما لم يفعله صلى الله عليه وسلم فليس اليوم دينا. فما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا أبدا. هذه قاعدة انتبهوا إليها. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، الكلام على هذا التأصيل تكلمنا عليه بإسهاب، ويعني كلام طويل جدا. انتقل الشيخ العلامة رحمه الله تعالى علي محفوظ إلى الباب الثاني في الكتاب، وهو بقية بقى الكتاب، هذا الباب الذي قسمه إلى فصول متعددة، وهو الكلام على البدع من جهة فروعها. أصلنا طيب، هيا بهذا التأصيل ننزل على أرض الواقع لنرى البدع التي تكون في دنيا الناس، بدع في المساجد، بدع عند المقابر، بدع في الأفراح وكذا، بدع في الموالد، بدع عامة إلى آخره. تعالوا بنا لنرى السنة من البدع في هذه الأشياء. وحذاري أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة إن شاء الله، حذاري أن نظن أن الشريعة قاصرت عن إحداث السعادة في أي أمر من الأمور، فلا يمكن أن نظن أننا نقيم فرحا بغير الشريعة وأن غير الشريعة يمكن أن نسعد به، مستحيل. وإنما إذا استقمنا على الشريعة في أفراحنا، في أحزاننا ومآثمنا، في أمورنا كلها، إذا استقمنا على الشريعة فقد حصلنا السعادة كلها، لأن السعادة في الحياة الطيبة المبنية على الأعمال الصالحة، ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: متابعة وإخلاص. قال تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عاوز حياة طيبة في الزواج؟ عايز حياة طيبة في نعم، عليك بالإسلام. لا تظن أن الإسلام أغفل جانبا من الجوانب، أو أن الإسلام لا يستطيع أن يسعدنا السعادة الكاملة في أفراحنا. يا أخي ده فرح، يقولك ده فرح يعني معقد أوي أوي، هتقول كذا وتقول كلمة وتقعد وتعمل، أو الأخ مثلا تكون مع الأخوات والرجل يكون مع الرجال، ما في زمر، ما في طبل، ما في رقص، كيف نسعد، كيف نفرح؟ لا أبدا. وإنما جاء الإسلام بخطوات الفرح والسرور والسعادة في الزواج منذ الاختيار، حتى ولو وصل الأمر إلى الطلاق أو تسريح بإحسان. يبقى الإسلام معنا في كل أحوالنا، في كل أمورنا، ما غادر شيء على الإطلاق. نعم، ولهذا إذا أردنا أن نلتمس السعادة في أي أمر من الأمور، وإذا أردنا النجاة من المؤاخذة في أي أمر من الأمور، فلنمشي على طريق الشرع. أحبتي في الله، هذا الباب قسمه الشيخ العلامة إلى 12 فصلا. بدأ بالفصل الأول في بيان البدع التي تقع في المساجد، بدأ بأول شيء البدع التي تقع في المساجد. فقال رحمه الله تعالى وهو يقدم للمساجد وفضل المساجد، يقول: المساجد بيوت الله، فيها يعبد وفيها يذكر اسمه. يا سلام، قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المساجد بيوت الله، والله لو لم يكن في فضل المساجد إلا أنها بيوت الله، وقد أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، فهو بيت الله. يا سلام، وإذا كانت المساجد بيوت الله فلا تسأل بقى عما يحصل للمسلم فيها من أنس، وعما يحصل للمسلم فيها من خشية، من خشوع، من إنابة، من تعلق بالله سبحانه وتعالى. لا تسأل مع هذا المصطلح العظيم: المساجد بيوت الله. وإذا كانت المساجد بيوت الله فمن وفد إليها فهو وفد الله، وهو ضيف الرحمن سبحانه وتعالى. ومن كان ضيفا على الرحمن فما نظن أحبتك الله، من كان ضيفا على الرحمن فما تظن في رب يقبل العبد عليه في بيته؟ ما تظنون من الإكرام والجود؟ ما تظنون من إكرام الله سبحانه وتعالى وجوده الذي كل هذا الكون لا يمثل شيئا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى؟ فهو الغني الحميد الذي لا تنفد خزائنه. فهنيئا لهذه الأمة المساجد، هنيئا لهذه الأمة تلك البقاع، هنيئا لهذه الأمة هذه البقاع التي إذا دخلها الإنسان استشعر بالروحانيات، واستشعر بالأنس ولذة المناجاة فيها. بيوت لا صخب فيها ولا نصب، بيوت لا كذب فيها، بيوت لا بيع فيها ولا شراء، بيوت لا لغو فيها، بيوت هي لذكر الله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، إنما هو الذكر والصلاة وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، ولهذا لما دخل رجل إلى هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أعرابي، فبال في طائفة من المسجد، بال في طائفة، دخل هذا الرجل أعرابي، والأعراب عموما ليس عندهم من الدراية والمعرفة ما يكون عند أهل الحضر، فجاء هذا الرجل في زاوية من الزوايا وتبول في المسجد، فقام الناس ليقطعوا به، لأن هذا يتنافى مع المسجد، المسجد إنما نمنع تلويثه ببول بغائط بقاذورات بأي شيء، هذا الرجل ما يعرف شيئا، يحتاج أن يتبول، فرفع ثوبه وتبول، فقام الناس ليقطعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه، سيبوه، دعوه، لا تقطعوا عليه بوله، حتى قضى بوله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما أحسنه المعلم، وما أرفقه من داعية، ما أحوجنا وربي، ما أحوجنا جميعا إلى أن أتأسى به في أخلاقه وفي طريقة دعوته. قال تعالى: هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي للصلاة والذكر وغير ذلك. حتى قال الأعرابي من رفقه صلى الله عليه وسلم به: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. فالصحابه قبل يقع به، انما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه برفق وعلمه. فهذه المساجد بيوت الله، هذه المساجد فيها الانس والراحه. انا اقول لك اخي، اذا وجدت هما او ضنكا في حلقه الفتاوى النهارده، كم من الاخوات وكم من الاخوه اتصل ادعوا لنا الله يا شيخ ان يفرج همومنا وان يرفع كربنا. اقول لك اخي المسلم، اذا وقعت في هم او ضنك او ضيق فتعال الى المسجد. نعم، توضأ وصلي واسجد وبث همك لربك سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في غير وقت الصلاة، فوجد أبا أمامة الباهلية رضي الله عنه، فقال: يا أبا أمامة، ما أجلسك في غير وقت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أمامة: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم كثير، عندي ديون وعندي هموم، لجأت إلى ربي في المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فدعا به فسد الله دينه وفرج همه. الشاهد أن أبا أمامة لما وقع في هذا الضيق وهذا الكرب لجأ إلى ربه في بيته. علي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين فاطمة ما حصل من خلاف، خرج علي، جاء النبي يسأل: أين علي؟ قالت: لا أدري. علم النبي أن علي ماذا سيكون، أين سيكون؟ في المسجد. فأتى علي رضي الله عنه في المسجد وإذا به نائم وقد سقط رداءه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن بدنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فاصل وسنعود إن شاء الله. سنعود بإذن الله. الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله يا رحيما بعباده يا رحيما بعباده يا رحيما بعباده رحيما بفضل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد أيها الأحبة بيوت الله سبحانه وتعالى التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالذين يعمرون المساجد في الحقيقة هم الرجال، وهذا أنبه به على إخواني الذين يدعون الجماعات ولا يصلون مع المسلمين في الجماعات. لا يجوز هذا ولا ينبغي. يجب على كل رجل إذا سمع النداء أن يلبي النداء وأن يأتي بيوت الله سبحانه وتعالى فيعمرها بالصلاة. قال تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فعسى أولئك، وطبعا عسى دي واجبة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني هم من المهتدين إن شاء الله. فمن لم يكن معمرا لهذه المساجد بذكر الله سبحانه وتعالى وبإقامة الصلاة فليس على طريق الهداية. انتبهوا إخواني، المسلم الذي لا يصلي في المساجد ليس على طريق الهداية. قال تبارك وتعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بالمفهوم إذا لم يعمر المساجد ولم يأتي المساجد فليس من المهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزب من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن الذين يعمرون مساجد الله هم الرجال، هم الرجال، فمن الرجل الذي يصلي في جماعة؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد سبحان الله، يصلي الظهر ويعود إلى بيته ليتغدى مع أولاده كأنه يعود ببدله، وأما قلبه ففي المسجد. فإذا جاء وقت العصر إذا به يحن إلى بيت الله تبارك وتعالى، خرج من العصر بعد صلاة العصر وعاد إلى بيتي عاد إلى عمله، ولكنه إذا أتى وقت المغرب حن إلى بيت الله، قلبه معلق بالمساجد. هذا الرجل صاحب القلب المعلق بالمساجد يوم القيامة في عرصات القيامة، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا، وإذا بأصناف يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يأتي الله تبارك وتعالى بأصناف من هذه الأصناف، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل إذا سمع نداء رفع يده في عمله وأتى المسجد. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة السبعة، إمام من أئمة التابعين، يقول عن نفسه: ما أذن المؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. من 40 سنة ما يؤذن المؤذن إلا وسعيد في المسجد رضي الله عنه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالرجل الذي قلبه معلق بالمساجد هذا يرجى له الخير. إنما للأسف الشديد الآن نجد من المسلمين قطاعا كبيرا لا يصلي أصلا، ورقم اثنين قطاع ايضا ليس بالقليل اللي يقول جمعهم ولا اطعهم. انا ما صلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب قبل ما انام كده اطعم اجمعهم ولا اطعهم وخلاص. وبعض الناس قد يصلي الصلاة في وقتها ولكن يصليها في بيته، وصنف قليل. وان كان الحمد لله حصلت طفرة كبيرة الان هم الذين يعتدون المساجد ويأتون الى المساجد. وابشر يا اخي يا من تمشي بالليل وبالنهار إلى المساجد، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هؤلاء الذين يأتون إلى المساجد في صلاة الصبح في المغرب في العشاء، بشر هؤلاء بالنور التام يوم القيامة. وقد تغار النساء من هذا الكلام وتقول: طيب احنا الآن بنصلي في البيوت فماذا لنا؟ نقول: أبشرنا يا نساء، فإن صلاتكن في البيت بإذن الله تعدل صلاة الرجال في المساجد، بل خير لك أن تصلي في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم عنك بأن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد. المهم أن المساجد بيوت أنس، بيوت رحمة. الخطأ إلى المساجد كان فيها من مغفرة الذنوب، المكس في المساجد كان فيه من مغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الوارد في الصحيحين: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث فقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يا سلام، وانت في المسجد الملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفر، تدعو يعني اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. إذا ما تقعد نص ساعة مش زي ما تقعد ساعة، أما تجلس مثلا ساعة ليس كما تجلس ساعتين وهكذا. فكلما أكثرت أكثرت الملائكة لك بالدعاء. من أجل هذا أنا أخاطب الجماعة يقول لك: أقم يا عم الشيخ بعد دقيقتين من الأذان، قم يلا الصلاة، قم ورانا مصالح. يا أخي اجلس اجلس اطمئن شوية، اذكر ربك سبحانه وتعالى، هات المصحف واقرأ، فإن الملائكة تحوط بك تقول لك وأنت جالس في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحم. علق بقى الشيخ تعليقا طيبا فقال: ومن كثرت ذنوبه وأحب أن تحط عنه فليغتنم ملازمة مصلاه ليستكثر من دعاء الملائكة فهو مرجو الإجابة. مين اللي بدعو لك الآن؟ هل اللي بدعو لك واحد يأكل الربا؟ هل اللي بدعو لك واحد يأكل المحرمات؟ هل اللي بدعو لك الآن شرب خمر؟ هل اللي بدعو لك الآن زاني؟ هل اللي بدعو لك الآن من يقول مدد يا فلان ومدد يا علان؟ أبدا. إنما الذين يدعون لك عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات. كل خطوة يا رجل يا رجل، كل خطوة إلى المسجد ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. إنما يجلس في البيت مع النساء للأسف الشديد، اللي بيصلي في البيت مع النساء نقول له اتق الله، البيوت للنساء إنما الرجال فين؟ الرجال كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الرجال فين؟ الرجال في المساجد. إلا بقى رجل أقعده عذر من مرض أو نحو. نعم. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الله أكبر. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال: المساجد بيوت الله، وإنه لحق على الله أن يكرم من زار فيها. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والتخريب كما يكون بالهدم يكون بمنع المصلين والمتعبدين من دخولها. ده باختصار شديد فضل المساجد في الإسلام. وهذه المساجد بيوت الله، وطالما أنها بيوت الله ينبغي أن نكرمها وينبغي أن ننظفها، وهذه محاضن للتربية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته من هذا المسجد. فحينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام دولته على أساسين عظيمين. الأول الإخاء، فأخى بين المهاجرين والأنصار، وبهذا تغلب على جميع المشاكل لا سيما المشكلة الاقتصادية. كثرت عدد، هاجر المهاجرون، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، إخواننا من الأنصار ماذا يصنعون معهم؟ اخى النبي بين كل رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. تعال احنا النهارده لما نقول نيجي نحل مشكله اقتصاديه، اول حاجه لما نيجي نحل مشكله اقتصاديه اول حاجه نقول ايه؟ بطلوا بقى نسل حسنين ومحمدين، اسره قليله سوى حياه افضل، بطلوا بقى انجاب. وكان الدمار الذي يحدث الدمار في الاقتصاد هو كثره الانجاب بثروه بشريه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. بالعكس، من محاسن الزواج كثرة النسل. يبقى احنا النهاردة بنعالج المشكلة الاقتصادية نقول أول حاجة الإنجاب، بلاش إنجاب، بلاش إنجاب. ليه بلاش إنجاب؟ ما يبقى في إنجاب ونعمر الدنيا كلها في الصحاري وغير ذلك، ثروة بشرية يعتبرون من الثروات الثروة البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة الاقتصادية بالدين. فاحنا اقتصادنا إنما نحل قضية بالدين، سياستنا بالدين، كل أمر من أمورنا بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ طلع من الخزائن ووزع على المهاجرين والأنصار؟ أبدا، إنما أخى بين المهاجرين والأنصار إخاء إيمانيا. فماذا حصل؟ بدأ الأنصار يبذلون ويؤثرون إخوانهم ولو كان بهم خصاصة، وبدأ المهاجرون يترفعون عن هذا ويقولون: بارك الله لكم في أموالكم وفي أولادكم، دلونا على السوق. سبحان الله، حل المشكلة لكن عفة المجتمع المسلم. ولذلك نقول يا جماعة إنه الدين هو حل جميع القضايا. عندك مشكلة اقتصادية على طول، إيه الحلول الشرعية؟ يا علماء تعالوا، فالعلماء يقفون مع رجال الاقتصاد، سياسة، العلماء يقفون مع رجال السياسة. أي مشكلة هات العلماء، خذ من الدين ما تحصل به السعادة في جميع شؤونك وأمورك. هذا أصل عظيم لابد أن ننتبه إليه وأن نبني أمتنا على أساسه. وربي وربي لن نذوق السعادة إلا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يستغنى أبدا عن الدين في حل أي قضية. الأساس الثاني المسجد. بنى النبي المسجد، وبدأ النبي ربي من المسجد لأبي هو وأمي، فبنى النبي دولته من المسجد، وجه رب جيش الجيوش من المسجد، كل ذلك في المسجد. نعم، كل ذلك في المسجد. صف الصلاة هذا ليس سهلا. ولهذا لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أثر صحابته رجلا وهو ثمامة، فين النبي حطه؟ حطه في أي سجن؟ ما حطوش في سجن. وهل حطه فين؟ حطه في المسجد. فربطه صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد. ليه؟ ليبنى الرجل وهو يرى صفوف المصلين، يرى أذانا وإقامة، يسمع قراءة، يرى منظرا ما رآه قط ولا حصل قط. رأى أقواما لا يستقسمون بالأزلام، رأى أقواما لا يسجدون لأحجار وإنما يسجدون لرب الأرباب ومجري السحاب. لهذا بعد ثلاثة أيام، والنبي يعرض عليه الإسلام كل يوم، بعد ثلاثة أيام فك النبي أثره. النبي ما كان يريد إلا أن يرى هذا المنظر. وبعدما فك أسره ذهب فاغتسل ثم جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أحبتي في الله تعالوا بنا، هذه المساجد دخلتها بدع كثيرة. هذه المساجد صار فيها مخالفات عديدة، وخرجنا بها عن الجوهر الصحيح وعما ينبغي أن تكون به محضنا عظيما من محاضن التربية. تعالوا بنا لنقف مع شيخنا رحمه الله تعالى في عد هذه البدع. أول بدعة من البدع التي ذكرها بدعة غلق كثير من المساجد في كل الأوقات ما عدا أول الوقت. قال هذه بدعة. ليه؟ قال بنى أهل البر والإحسان المساجد للعبادة في كل الأوقات وللإعتكاف والانتظار الصلاة وغير الصلاة. هل كانت المساجد تغلق على عهد رسول الله؟ أبدا. فالمساجد إنما بنيت لنعمرها بذكر الله. ده بيصلي الفرض، وده بيصلي الضحى، وده بيجي مثلا يجلس يقرأ قرآن، وده بيجي يشكو همه ويبث قربه لربه سبحانه وتعالى. دار المساجد مفتوحة للعباد للذاكرين للطائعين. لكن قد يقول قائل إننا الآن لو تركنا المساجد مفتوحة طوال الوقت فقد يأتي من يسرق، وقد يأتي من يهينها، وقد يأتي وقد يأتي. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم يباح غلقها في غير أول الوقت لخوف امتهانها، بنحو دخول الأطفال والبهائم فيها وفعل الفسق أو خشية ضياع آلاتها، بشرط ألا تدعو حاجة إلى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف فيها يتضرر بغلقها. نعم إذا تيقن أحد الأمرين اللي هو الامتهان أو الضياع جاز الغلق، فإن ضرء المفاسد مقدم على جنب المصالح. انتبهوا. إذا الشيخ قال أما أن نؤسس أصلا هو غلق المساجد هذا مخالف لأصل بناء المساجد. المساجد ينبغي أن تكون مفتوحة للطائعين، لكن لو حصل سرقات، لو حصل امتهان، لو خشينا من ضياع شيء فلا بأس أن نوظف فيها موظفين وأن يتم إغلاقها في غير الأوقات الأولى للصلوات. وأظن هذا هو ما يجري الآن. طيب، ولهذا قال الشيخ وأما ما اعتداه الخدمة وانطرد المصلين أو طلاب العلم عقب صلاة العشاء يصيحون جميعا بأصوات منكرة لأجل ذلك. يلا اطلعوا يا جماعة. يبقى الواحد مثلا لو تأخر في صلاة العشاء عشان يوتر ولا يصلي ركعتين باطمئنان تجد الخادم على المسجد، يلا يا أخي بقى وهو بيصلي، يلا يا أخي بقى خلص، هو إيه العشاء طول الليل ولا إيه؟ اطلع يلا. لا، أنت خادم للمسجد اقعد اجلس حتى ينتهي المصلي من صلاته. يجلس نصف ساعة مش مشكلة، ربع ساعة مش مشكلة، لكن تخرجه من صلاته ما ينبغي هذا. بارك الله فيك. وبهذا يقع التشويش طبعا، يلا يا جماعة خلصوا كذا كذا، يقع التشويش على المتعبدين. طيب ديت المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا من المخالفات التي تقع في المساجد التي ذكرها الشيخ، قال مسألة التبرير. وين التبرير؟ معناها إيه؟ معناها إذا مات العالم فإن المؤذن، أو متى أحد يعني الصالحين، فإن المؤذن يخرج على المنارات ويقرأ بصوت مرتفع آيات، فيقول وهو تلاوة المؤذنين على نحو المنارات بأصوات مرتفعة عند موت عالم آيات من سورة هل أتى على الإنسان أولها إلى قول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ويجتمعون ويقرؤون هذه الآيات بأصوات وترنمات وتنغمات ونغمات. الشيخ بيقول ان هذه مخالفة، دي مخالفة لامرين. الامر الاول قال النعي بصفة غير مشروعة، والامر الثاني التغني بالقرآن وتلحينه لحنا يخرج به عن مقصوده في القراءة. يبقى اعلان اسم من مات وقراءة الآيات في الميكروفونات والمنارات هذا من مخالفات المساجد. نعم النهاردة احنا بنجد اللي يقولك والله الحق ايه واحد مات، طب خلاص نمسك الميكروفونات توفي الى رحمة، انتقل الى رحمة الله فلان ابن فلان كذا كذا، قريب فلان الفلاني، نسيب فلان الفلاني، عميد عائلة كذا، واخو كل من الذي يعمل في كذا، وخال كل من الذي يعمل في كذا، وزوجته قريبة كل من، وكأنها خطبة، صارت خطبة الان. لا، اما احبتي النعي، أصل النعي لا بأس به وهو وارد في الشرع، الاخبار بموت فلان انه مات ليصلي الناس عليه مفيش اشكال. اخبار اقاربه مفيش اشكال. واحنا الحمد لله عندنا الان التليفونات نستطيع نكلم اللي في السعودية ان فلان مات، او نرسل رجلا الى بلدة من البلدان ويقول له الى اقاربه ان فلان مات. تيسرت الوسائل والسبل، فمجرد الاعلان بان فلان مات لا بأس به، حتى ولو كان في المسجد. بمعنى ايه؟ انا امام مسجد مثلا، اقول يا جماعة فلان مات والصلاة عليه في مسجد كذا، مجرد الاخبار هذا لا بأس به. دليل ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه شهداء مؤتة. قال صلى الله عليه وسلم: قتل جعفر، وبكى صلى الله عليه وسلم. قتل زيد، قتل عبد الله بن رواحة، نعى الثلاثة جعفر زيد عبد الله بن رواحة، وكل ذلك وعيناه تدمعان. فمجرد الإعلان يا جماعة فلان مات وتصلوا عليه في مسجد كذا مفيش إشكال، إنما إن نعلن في المنارات فلان قريب فلان وكذا لا. أو في الطرقات نأتي بسيارة وتمضي في البلدان، ولهذا نجد إن بعض الناس يغضب: ليه ما حطتوش اسمي؟ أنا كده زعلان، مش هحضر المأتمات، ولم أحضر الدفن، ولم أصلي عليه. ليه لم يكتب اسمي؟ أو كتب اسمي مجردا نسي أن يكتب مدير عام التربية والتعليم في محافظة كذا. يا سلام، أصبح هذا النعي للأحياء ولا بيستفيد منه الميت؟ لا، هذا للأحياء، إنما مجرد الإخبار لا شيء فيه. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه، أخبر الصحابة بأن النجاشي مات، رجل صالح من الحبشة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب. يبقى لا بأس بهذا النعي، إنما النعي على المرارات لا، ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: من النعي المنهي عنه النعي من أعلى المنارات في هذه الأعصار في موت العلماء، في موت العلماء، إنما يعني مجرد الإعلام فقط للناس لا بأس بهذا ولا حرج. هذه المخالفة الأولى. المخالفة الثانية هي التغني بالقرآن وتلحين القرآن، وهذا للأسف الشديد الآن يعني أصبح من آفات العصر، إن بعض الناس أو كثير من الناس يقرأ القرآن على غير ما قرأه صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أنماط القراءة على أنماط الأغاني. ولهذا سمعنا الآن من يقول إن قراءة القرآن تكون على وفق مقامات، مقام سيكا، مقام إيه الكلام ده، يعني نفس المقامات، يقرأ القرآن على نفس المقامات، هذا أبدا، هذا لا يجوز. إنما نعم، تحسين الصوت بالقرآن لا بأس به ولا حرج، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. وأذن الله يعني استمع الله، فالله يحب أن يحسن القارئ صوته بالقرآن. وكم من قارئ صاحب صوت جميل يأخذ بلب من يسمع، لكن في نفس الوقت لا نصل إلى التعدي في هذا. ولهذا كانوا قديما يجعلون برضو عندهم مقامات، احنا عندنا الآن سيكا ومقام الحجاز ومقام مش عارف ايه، كان زمان برضو عندهم مقامات، وهذه المقامات احدثت في القرن الرابع، يقولون في شفر، نبر، تفريق، تغليق، هز، خز، زمر، زجر، حذف، تشريق، اسجاج، صياح، ايه الكلام ده كله، كل هذا الكلام ايه ده؟ اقرأ القرآن بقلب خاشع وابكي عنده، نعم. ولهذا قال الحسن: وانا ارجو ان تستمعوا لهذا التقسيم جيدا. قال الحسن رحمه الله تعالى: ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر. انا اريد من كل واحد يسمع هذا الكلام ان يصنف نفسه الان هو من اي صنف. ولقد قرأ القرآن ثلاثة نفر: رجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب به ما عند الناس، أقرأ ادفع بقى يلا كام الليلة بخمس تلاف، الليلة بعشر تلاف، ده انت قرأت بس يا عم شيخ ربعين بس، لا ما انا قرأت لك ربعين بالقراءة يا اخوي، دول عشر تلاف على الاقل، قرأت لك بورش وقرأت لك بحمزة وقرأت لك بكذا، وانا قارئ عادي قرآن غالي. لا حول ولا قوة الا بالله. يطلبون ما عند الناس، زي اللي بيقرأ عند الايه عند المقام، يقرأ الصمدية يقرأ فاسه لك ادفع يلا. زي واحد بيقول لواحد، هذه حصلة مش احنا نحن لا نقول طورة انهم تحصل، لا يجوز الكذب حتى في المزاح. فواحد يقول لواحد هات يا ابني 5 جنيه أو 10 جنيه، ليه؟ قرأت لابوك على المقبرة. قرأت لابوك فين؟ على المقبرة. قال والله ما معيش. يا عم هات انا قرأت لابوك على المقبرة. قال والله ما معيش. قال له خلاص، ما انا برضو ما قرأتلوش الا هو الا قل هو الله احد. يعني برضو ما تعبتش يعني، قرأت بس قل هو الله ايه احد. فبعض الناس يقرأ القرآن ويطلبوا ما عندنا. اثنين، قوم قرأوا القرآن فثقفوه تثقيف القدح، مش القدح، القدح، فأقاموا حروفه وضيعوا حدوده. تلاقي الواحد يتقن القرآن يقولك هنا همس، هنا ترقيق، هنا تفخيم، هنا إمالة، اوعى حاسب، لا قلق كويس، ولكنه ضيع حدوده. فقراءته على الوجه الصحيح أمر مرغوب ومطلوب، لكن لابد أن نعلم أن المعنية من ذلك بعد تلاوة لفظه إقامة حدوده. الصنف الثالث، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، رجل قرأ القرآن فبدأ بدواء ما يعلم من القرآن فجعله على دواء على داء قلبه. جاب دواء القرآن فجعله على داء قلبه، فلما جعله كذلك هملت عيناه وسهر نومه وتصربل الحزن وارتدى الخشوع صار خاشعا. هؤلاء بقى ايه؟ قال الحسن، فبهم يسقي الله الغيث وينفي العدو ويدفع البولاء، فوالله لهذا الضرب من حملة القرآن. الصنف ده، الصنف ده اللي بياخذ من أدوية القرآن ليجعلها على أدواء قلبه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الصنف الذي يعتبر أن هذا القرآن خطاب له فقط، يا أيها الذين آمنوا أنا، يا أيها الناس أنا، لا تقربوا الزنا أنا، لا تقربوا مال اليتيم أنا، أقيموا الصلاة أنا، هذا الصنف من حملة القرآن أقل في الناس من الكبريت الأحمر، أقل في الناس من الكبريت الأحمر. الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم التلذذ بالقرآن. من المخالفات أيضا التي تحصل في المساجد عندنا ما يقع عقب أذان الجمعة عند المنبر مما يسمى بالترقية، وهي تلاوة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. كل زمان كده، الحمد لله من يوم ما ظهرت السنة وبدأ دعاة السنة ينتشرون قلت مثل هذه البدع. لكن كان يجي الناس يعمل ايه بقى؟ يجي المؤذن بعد ما يؤذن اذان الجمعة يقول ايه بقى؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. دي بدعة، لم يرد، لم يرد أن المؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي الذي لم يصل عليه وسلم تسليم، ولا كان المؤذن يقرأ هذا الحديث. فهذا من الزيادة، من الزيادة، لا يجوز أبدا، ومن البدع المذمومة، بل هي من البدع المكروهة تحريما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال في الدر المختار وأما التأمين عند الدعاء والتردي عن الصحابة والدعاء للسلطان فمكروه اتفاقا، يعني بعد هذا. نعم. وفي البحر اعلم أن ما تعرف من أن المرقي الخطيبي يقرأ الحديث النبوي وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون للصحابة بالتردي والسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام، فكله إيه؟ حرام، لا يجوز. حتى بعضهم مثلا إذا جاء بين الخطبتين يدعو برضو بصوت مرتفع. قد يقول قائل طب ايه الاشكال؟ ده واحد بيقرأ آية، ايه الاشكال؟ واحد بيقرأ حديث. نقول لا، بعد ما اصلنا لك البدع في الباب الاول من يوم ما بدأنا كان في الكتاب ما ينفعش بالكلام ده الان. استحسان لا، دي عبادة توقيفية، اقتصر على ما ورى. فعلوا النبي ماشي افعله، ما فعلوا النبي خلاص لا افعله. طيب ايضا من البدع التي تفعل في المساجد ومن المخالفات التي تصنع في مساجد برضو يوم الجمعة ما يسمى بالاولة والتانية. كان زمان كده يقولك الاولة طلعت. يعني الاولة طلعت بقى يا جماعة، بيجي المؤذن قبل الزوال بشوية يصعد يصعد السطح سطح المسجد ويقول بقى تواشيح ويدعو أدعية ويقول أذكار عشان الناس تعرف ان الجمعة ايه دخلت، وهذا عدول عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لو اردنا ان نفعل ما فعله عثمان رضي الله عنه لا بأس ان احنا نوجد اذانا قبل الجمعة بنصف ساعة بساعة على حسب الحال، ويؤذن مؤذن في السوق ولا في مكان اجتماع الناس لا بأس. فقد فعله عثمان واقره الصحابة. واحد يقول طيب ما هو النبي لم يفعله، نقول لكن فعله النبي واقره الصحابة، والنبي نفسه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يبقى ما فيش حاجة اسمها الاولة، الاولة طلعت يا جماعة، لا ما في حاجة اسمها لا الاولة ولا الاخرة. لكن عاوز تذكر الناس يبقى بايه؟ عايز تذكر الناس يبقى بالاذان الذي فعله عثمان رضي الله عنه. وبالتالي ما يصلح ايضا ان نذكر الناس بالقرآن الذي يكون قبل الجمعة. ما في قرآن قبل الجمعة يقرأ في المساجد وعلى المنارات وفي الميكروفونات، لم يرد هذا، لم يرد هذا. واحد يقول يعني القرآن حرام، القرآن بدعة، نقول لا يا اخي القرآن ليس حراما، القرآن ليس بدعة اذا قرأ على الوجه المشروع. انما ما تقولش القرآن حرام، القرآن في هذا الموضع حرام، وإلا ما تحتجش بأفضلية القرآن العامة على هذا الموضع الخاص تقول القرآن حرام. طب ايه رأيك لو انك انت في السجود قرأت القرآن ولم تسبح، وجد في التشهد قرأت القرآن ولم تقرأ التشهد، صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. طب ليه يا اخي ما هو ده القرآن برضه. طيب ما هو قرآن لكن في غير موضعه، يبقى ده برضه القرآن لكن في غير ايه موضعه. اضف الى ذلك انه يشوش على المصلين. انا جاي الان قبل الجمعة بربع ساعة اريد ان اركع ركعتين، وهذا المقرئ يقرأ، ما يصلح لانه شوش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالذكر بالقرآن، ان يرفع الانسان صوته ليشوش على المصلين. ولهذا قال النبي ما لي انازع في القرآن، تقرؤون خلفي ما لي نزع في القرآن. لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. يبقى ندع الناس العاجز يجي يصلي يصلي واللي يقرأ قرآن يقرأ القرآن. واحد يقول يا شيخ بس أنا ما بعرفش أقرأ قرآن، نقول لك سبح أو صلي. تعرفش صلي صلي، لا تستطيع ذكر الله اذكر الله سبحانه وتعالى. نعم برضو من المخالفات التي تحصل في المساجد أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا جهرا. يجي بعد الأذان يوم اللي بيأذن يصلي على النبي جهرا، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله إلى آخره، يقعد خمس دقائق يصلي. الصلاة على النبي بعد الأذان سنة، لكن يصلي الإنسان على النبي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، إنما يجهر الصلاة والسلام عليك بزيادة على ألفاظ الأذان. ألفاظ الأذان تبدأ من التكبير وتنتهي بإيه؟ بلا إله إلا الله. ألفاظ معدودة توقفية لا يصلح الزيادة عليه. هزود أنا الآن الصلاة والسلام عليك يبقى زودنا على الأذان. طيب ما تحتجش علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي، نقول ثم صلوا علي على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لكن هل كان النبي يصلي جهرا؟ وبعدين يا أخي إذا كانت الصلاة جهرا من الخير، أفات هذا الخير رسول الله؟ عجيبة والله، الخير ده فات النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاتش النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بارك الله فيك، إنه أحبك التزم السنة ولا تزد عليها ولا تستحسن. صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله به عليه عشرا. لكن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد في سر في نفسي، واسال الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيله، فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. قال النبي ارجو ان اكون انا. طيب ايضا من المخالفات التي تحصل في المساجد ايضا التنطيط والتغني في الاذان. التنطيط والتغني فين؟ في الاذان. الاذان نؤذن على بالالفاظ الواردة وايضا بالطريقة المجودة الصحيحة، لا داعي للتنطيط ولا داعي للتغني، بحيث نخرج الكلمة عن معناها الحقيقي، او نجعل الحرف عدة حروف، زي يجي النهاردة يدرك اشهد ان محمد رسول الله، رسول ايه ديت، كم واو دي، كم واو، انفعش. او يقعد يقول مثلا حي على الصلاة لما نفسك اتقطع. طيب ليه كده؟ احنا عندنا اطول مد عندنا 6 حركات، يبقى اذن بصوت طيب بصوت ندي ماشي، لكن بحيث لا تخرج عن الحد المضبوط شرعا او المنضبط، فتغير حرفا او تزيد في حركته، تزيد في حركة. بعض المؤذنين يقول لك الله اكبر الله اكبر اكبر، خليت الباء ايه؟ الف. ولما بتخلي الباء هنا الف بقت مصيبة. ليه؟ لان اكبر جمع كبر، وهو الطبل، الطبل، يبقى ما وصفتش الله بانه اكبر، الله اكبر. او بعض الناس مثلا يجي ودم الخلفات في الاذان بدل ما يقول الكاف يقول الجيم، الله هو اكبر اج ايه يا ابني، اج ايه، اكبر، ماشي، ما ينفعش. او مثلا ممكن يطلع زي الشين اجبر، ما ينفعش برضو. هذه كلها من مخالفات الاذان، يبقى ما نزيدش في الاذان اي حرف ولا اي حركة، ولكن بالطريقة المعقول، الله اكبر الله اكبر بس، وهكذا اشهد ان لا اله الا الله، نعم، حي على الصلاة، وهكذا بالطريقة المنضبطة. انما النهاردة تجد المؤذن يعني يلحن ويتغنى، مفيش اشكال انه نحسن اصواتنا بالاذان، لكن المهم الا يخرج هذا عن الحد الايه المعتاد، عن الحد المعتاد. طيب بعض المؤذنين برضو ممكن بيدخل كلمة سيدنا، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. طب ما الذي علمك انه سيدنا في هذا الموضع؟ نعم هو محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن في الاذان لماذا زدت هذه الكلمة؟ هل علمها النبي والصحابة؟ هل اذن بذلك بلال؟ يقولك لا. طب امال جبتها ليه؟ يقولك اصله سيدنا، هو سيدنا ده حرام، يعني النبي مش سيدنا، ده السنيين دول ما بيسيدوش النبي. نقول بالعكس، ده هو سيدنا، ولما كان سيدنا اتبعناه ولم نخرج عن هديه ولا سنته صلى الله عليه وسلم. اوعى تستحسن. قال في المدخل عطس رجل، شوف الاثر ده جميل اوي، لان بعض الناس ممكن يعترض على الكلام ده يعني بالاستحسانات. عطس رجل بجانب عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل عطس بجوار مين؟ عبد الله بن عمر. فبدل ما يقول الحمد لله قال ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كويس، طب ما الصلاة على النبي حلوة ايه؟ جميلة، لكن في الموضع ده ها؟ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل ما غناش يعني، انما قال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا، بل علمنا أن نقول الحمد لله. يا سلام، شوف اتباع الصحابة، مع إن دي كلمة هو ذكر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو نيجي نقول لواحد النهارده ما تقولش الصلاة والسلام على رسول الله، يقول حرمتم عشيتنا يا أخي، حرمت كل حاجة. عبد الله بن عمر قال لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما كذا علمنا النبي، انما علمنا النبي اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. طيب برضو من المخالفات اللي تحصل في مساجدنا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع وترجيع كترجيع الغناء في المساجد. سورة الكهف ورد أحاديث باستحبابها وأحاديث حسنة بمجموع طرقها إن شاء الله، لكن أن يقرأها الإنسان نعم كل يوم جمعة الحمد لله، فمن قرأ كل جمعة كانت له نورا ما بين الجمعتين. وسورة الكهف لها فضائل عظيمة، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من أولها أو من آخرها أو حافظها كانت له حصانة بإذن الله من الدجال. اللي بيحفظ 10 آيات أو بيقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف أو منهما كان ذلك له حصانة من المسيح الدجال. لكن برضو نقرأ على الايه؟ على الصفة الواردة. واحنا في تأصيل البدع يا اخواني ويا اخواتي بينا ان البدع منها الحقيقي ومنها الاضافي. الحقيقي البدع الحقيقية اللي اصلها لم يرد، انما البدع الاضافية اصلها ورد لكن غيرنا في الصفة. فصورة الكهف وقراءة صورة الكهف اصلها ورد بس القراءة فين؟ في المساجد بصوت مرتفع فنشوش على الناس؟ لا، اذا نقرأ في بيوتنا، نقرأها في بيوتنا، نقرأ في مجالسنا، نقرأ في طرق، نقرأ في المساجد، بس كل واحد يقرأ سورة الكهف في نفسه. طيب برضو من المخالفات التي تكون في مساجدنا قال افتتاح خطبة العيد بالتكبير كما يفعل خطباء المساجد اليوم. لما يجي يخطب خطبة العيد، طبعا خطبة العيد المشروع أن تكون في الخلاء لكن يجوز أن تكون في المسجد، لكن الخطيب إذا خطب في العيدين فالمشروع له أن يبدأ بالحمد كما كان النبي يفعل، لكن عادة كثير من الخطباء أن يبدأ بالإيه؟ بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يكبر تكبيرات معينة ثم بعد ذلك يبدأ في خطبته. قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه وافتتاح جميع الخطب بحمد الله انتهى. طيب برضو من البدع او من المخالفات التي تكون، قال الشيخ هنا يعني الشيخ علي محفوظ من علماء الازهر الشريف ولكن كان صاحب سنة جزاه الله خيرا، وهو صاحب سنة جزاه الله خيرا ككثير الحمد لله من علماء الازهر الشريف، قال اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد وانقسمهم الى طائفتين كل واحدة منهما ترد على الاخرى بالتكبير المعروف، فإن السنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات ومصلاهم كل على انفراد على ما هو معروف في كتب الفروع. يعني تكبير بنرفع صوت بالتكبير في العيدين في الطرقات هنا هنا هنا هنا في المساجد في المصليات في أي مكان، ولكن ما في تكبير جماعي يكون منظما ونعمل فريقين فريق يقول وفريق يرد عليه، لا، وإنما نكبر كل على حسب طاقته. برضو الشيخ بيقول من المخالفات في خطبة الجمعة أو الصعود على المنابر أن يمسك الخطيب السيف الخشبي على المنبر. دي كانت العادة قريب موجودة لكن الحمد لله الآن ما عادش موجود، إن الخطيب يجيب إيه؟ سيف من خشب وهو بيخطب، يقولك إشارة إلى إنه الإسلام انتشر بالسيف. لا يا أخي، لم ينتشر الإسلام بالسيف، انتشر بالرحمة، انتشر بتعليماته. بالعكس، كان المسلمون إذا وقفوا على بلد كفر دعوهم اولا الى الاسلام مش السيف، فاذا ابوا فالجزية، فان ابوا فالسيف، يبقى السيف رقم 3 اخر شيء. انما الاسلام لم ينتشر بالسيف كده باطلاق، لا، انتشر السيف بتعليمه. نعم، لمن لم يستجب لصالحه هو ان يرعب بالسيف حتى يسلم، انما باطلاق كده ما ينفعش. وما ليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما او قبل ان يتخذ منبرا كان يعتمد على عصا او قوس، انما سيف لا، قبل ان يتخذ له منبر فلو اعتمد الانسان وهو واقف على عصا مثلا لا باس ولا حرج، انما السيف إشارة للإنسان أن تشعر بالسيف، هذا الذي يريده الغرب أن يفهمون إياه. لا، الحمد لله أن تشعر سيفه بتعليمه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. برضو من المخالفات اللي بتقع في المساجد زخرفتها، زخرفة المساجد. وما أدراك ما زخرفة المساجد؟ تنظيف المساجد، تصيب المساجد، بناء المساجد بناء طيبا، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ويدخل في نوعي العمارة. فإن من يعمر مساجد الله على قسمين: عمارة حسية بالبناء بالنظافة، عمارة معنوية بالذكر، لكن من غير إسراف ولا زخرفة تشوش على المصلين. نيجي مثلا نلاقي النهاردة نجد كتل من الرخام في المساجد، ونجد كتابات كثيرة جدا ولوحات على أسماء الله الحسنى، نجد مثلا في القبلة اللي يكتب فلن ولينك قبلة ترضاها، وزخارف وبهرجة. لا، ليس هذا من المشروع. ولهذا قال: تزويق المساجد وزخرفة المحارب ويشد كراهة من زخرفة بقية أجزاء المساجد. وقد قال عمر رضي الله عنه للبناء الذي كان يبني المسجد، قال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر. وأول من ابتدع زخرفة المساجد الوليد بن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك. وجاء في الأثر، أظن أثر ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت النصارى ثم لتعمرونها إلا إيه؟ قليلا. فالأموال اللي تنفق في الزخرفة لا، نعمل بها احنا شيئا طيبا، ممكن نعمل دار تحفيظ قرآن، ممكن نشتري مصاحف، ممكن كذا، لكن بناء المسجد بناء طيب قوي يتحمل أدوارا متعددة، نظافة المسجد، كل ذلك جاءت به الشريعة. أما أن نزيد على ذلك إلى حد الزخرفة التي تلى المصلين أو كتابات، كل هذا لم يرد ولا يشرع. هذه جمل أيها الأحبة من أمور كثيرة ومن مخالفات عديدة في الحقيقة تحصل في مساجدنا وفي أثناء صلواتنا. حاصل البحث: المساجد بيوت الله، فيها يأنس الإنسان بذكر الله، فيها يتقرب الإنسان إلى ربه بصروف الطاعة والعبادة، ولكن على المسلمين أن يوفروا هذا الجو المناسب وهذا المناخ الطيب المبارك لعبدة الله في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة.